تستاهلين الحب تستاهلينا من قلب متغرب وراجع وملهوب قلب تقطع من الرضا والسكينة كل ما ابتسمتي له تسوين معروف تستاهلين الحب تستاهلين من قلب متغرب وراجع وملهوب كل ما ابتسمتي له تسوين كنا يقول إن آخر الشوق مخلوق أنا غريب اللي رجع للمدينة يا سعد هالرجعة ويا حي هالشوق كم علمك صوت المطر تحترينا كنا يقول سحابه